آبائنا وأمهاتنا يا الله يا الله يا الله يا رب الناس يا إله الناس يا ملك الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور وآمنهم يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ادفع عن بلادنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا اللهم تجاوز عن أخطائنا اللهم تجاوز عن أخطائنا اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.